صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع العمامة عن رأسه في بداية المطر، أم أنه يضعه في كل أوقات المطر؟ في أول المطر، يخرج في أول المطر فيصيبه منه من المطر. نعم.